بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فكان بالدرس السابق وصف النار أجارني الله وإياكم منها، ذكر ما فيها من أهوال ومن أنواع من الأغلال والسلاسل ومن العذاب والحميم والجحيم وطعام أهل النار وشراب أهل النار وإلى غير ذلك، حتى أن الإنسان يزداد خوفا وهلعا وفزعا منها. ويقول القائل: أليست هناك أسباب تمنع صاحبها من الدخول النار، وأسباب تكون سببا في دخوله إلى النار؟ نقول: نعم، من قام بجميع ما أمره الله عز وجل به من شرع الله عز وجل بتنفيذ أوامره واجتناب نواهيه استحق الجنة بفضله سبحانه وتعالى ورحمته، واستحق النجاة من النار. هذا مقعدك في النار، أبدلك الله عز وجل به مقعدا في الجنة، وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. وهناك أسباب، كل من لم يقم بأمر الله وبشرع الله وتطبيق أوامره والاجتناب عما نهاه الله عز وجل عنه، أي لم يقم بالعبادة التي أمر بها وكلف بها على الأمر المطلوب شرعا، فهذا والعياذ بالله تقصيره أو إخلاله قد يكون سبب إما في خلوده في النار وإما في استحقاق النار له، ولكنه لا يخلد بسبب ما عنده من التوحيد. فالأسباب على نوعين: أسباب لا ينجو صاحبها من النار ولا يستطيع الخروج من النار، هذه أسباب تسمى أسباب مكفرة، تخرج صاحبها وفاعلها من الإيمان إلى الكفر وتوجب له الخلود في النار. والنوع الثاني أسباب مفسقة، تخرج فاعلها من العدالة إلى الفسق، تخرجه من الصلاح والعدالة إلى الفسق، ويستحق صاحبها دخول النار ولكن دون الخلود، دون الخلود فيها. فنقرأ هذه الأسباب على عجالة لأن الوقت لا يسعنا أن نشرحها كلها، ولكن كل واحدة منها تحتاج إلى مقام وإلى درس في ذلك، ولكن نذكرها على وجه الإجمال وشيء من التبسيط إن شاء الله. السبب الأول الذي يجب صاحبه الخلود في النار الشرك بالله، والمراد بذلك الشرك في ربوبيته أو ألوهيته أو صفاته أو أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. فمن اعتقد أن هناك خالقا مع الله أو مشاركا مع الله عز وجل أو هناك من يستحق العبادة مع الله عز وجل، فهذا مشرك شركا أكبر يستوجب صاحبه الخلود في النار والعياذ بالله، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. الصنف الثاني الكفر بالله عز وجل، بملائكته أو كتبه أو رسله أو اليوم الآخر أو القضاء أو بالقدر خيره وشره، هذه أركان الإيمان. فمن كفر بشيء منها فهذا والعياذ بالله خارج عن دين الله عز وجل. الصنف الثالث إنكار فرض شيء من أركان الإسلام الخمسة، هذه أركان الإيمان، إذا أنكرت واحدا منها فأنت كافر مخلد في النار، هذه أركان الإسلام. من أنكر واحدا منها، من أنكر فرضية الصلاة، من أنكر فرضية الزكاة، من أنكر فرضية الصيام، من أنكر فرضية الحج، فهذا كافر مرتد والعياذ بالله. وعند جمع من أهل العلم أن من ترك الصلاة تكاسلا وتهاونا فهو كذلك كافر والعياذ بالله. فهذه يعني أمور ينبغي الإنسان أن يتقي الله عز وجل. وليس الأمر في شيء في أركان الإسلام فقط في الإنكار أو الجحود، بل كل ما أوجب الله عز وجل فرضيته أو حرم الله عز وجل شيئا، فمن أنكر تحريمه أو أنكر حله فهذا كذلك والعياذ بالله كافر والعياذ بالله، لاستحلاله ما حرم الله أو لتحريمه ما أباحه الله عز وجل. وهذا الذي يقوله العلماء: من أنكر شيئا معلوم من الدين بالضرورة فهو كافر، من أنكر يعني الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو استباح قتل النفس أو الزنا استباحه أو اللواط والعياذ بالله أو الخمر، هذا كله والعياذ بالله يعتبر مستحل لما حرم الله عز وجل فهو كافر مرتد. الصنف الرابع: الاستهزاء بالله سبحانه وتعالى أو بدينه أو برسوله. هناك من يستهزئون بالدين، يستهزئ بآيات الله، يستهزئ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم أو بالدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم على وجه الاحتقار والازدراء. فهذا الله عز وجل يقول: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، فصاحبه مخلد في النار والعياذ بالله. الصنف الخامس: سب الله تعالى أو دينه أو رسوله. الذي يسب الله أو يسب الدين أو يسب الرسول فهذا كافر مرتد والعياذ بالله، فهذا يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. أما ساب النبي صلى الله عليه وسلم فعلى قولين: قول أنه يقتل وإن تاب توبته بينه وبين الله، وقول أنه يستتاب، فإن تاب يترك وإن لم يتب يقتل. الصنف السادس: الحكم بغير ما أنزل الله، معتقدا أنه أقرب، أنه هو الأصلح للناس، وأنه أفضل من حكم الله عز وجل، فهذا كافر لقوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. لكن من حكم بحكم غير الله عز وجل معتقد أن حكم الله أفضل، لكن تهاونا تساهلا جورا وظلما، فهذا فاسق أو ظالم. الصنف السابع: النفاق، وهو على نوعين: نفاق اعتقادي كنفاق المنافقين الذين يظهرون الكفر، يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر. وقد قال الله تعالى: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فهم كاذبون في إيمانهم، فهم كافرون والعياذ بالله، لأنهم لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ولا يؤمنون برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يتون الصلاة إلا وهم كسالى، ولا ينفقون إلا وهم كارهون. هذا حال المنافقين. وهناك نفاق عملي، لكن يخشى على صاحبه تطور الأمر إلى النفاق الاعتقادي، إذا حدث كذب، هذه في المفسقة وليست في المكفرة، إذا وعد أخلف، إذا أؤتمن خان، إذا عاهد غدر، إذا خاصم فجر، هذه في المفسقة. التحذير من عقوق الوالدين والأمر ببرهما والإحسان إليهما، كذلك من الأسباب المستحقة لصاحبها للنار قطيعة الرحم والعياذ بالله. لا يدخل الجنة قاطع رحم، لا يدخل الجنة قاطع رحم. أختك يعني كل من بينك وبينه قرابة من جهة الآباء والأمهات، من جهة الآباء عندك الأعمام والعمات وأبناؤهما، ومن جهة الأمهات الأم الأخوال والخالات وأبناؤهما، فهؤلاء كلهم يعتبروا ذوي رحم. فمن قطع رحمه قطعه الله عز وجل، لأن الله عز وجل يقول: أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ ماذا تريد يا أخي؟ العزة والألف والكبرية هذه ما تنفع. أخضع لله تعالى وألن جانبك لإخوانك وقرابتك. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لكفار قريش: إنما بيني وبينكم رحمة أبلها سأبلها ببلالها، أي سأصلكم ما أقطعكم. والصلة تكون بالسؤال، بتفقد أحوالهم، الوقوف مع ضعيفهم، زيارة مريضهم، الفرح لأفراحهم، الآلام للمصائب التي تنزل بهم وتحل بهم وإلى غير ذلك من الأمور والأحوال إن كان ماديا أو معنويا. أيضا من الأسباب المستحقة لصاحبها للنار أكل الربا، لأن الله عز وجل توعد الذين يأكلون الربا، فهؤلاء والعياذ بالله قد آذرهم الله بحرب من الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا ضعافا مضاعفا واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار، لأنهم معرضون للنار والعياذ بالله. من السبب الرابع أكل مال اليتامى والتلاعب بهذه الأموال، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يكون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. السبب الخامس شهادة الزور، فقد روى ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لن تزول قدم شاهد. نعم، شهادة الزور أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله، عقوق الوالدين، ثم كان متكئا فجلس، قال ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، ويكررها ثلاثة حتى قلنا ليته سكت، دليل على خطورة شهادة الزور. ليش؟ لأنها تغير الحقائق وتضيع الحق والعياذ بالله، وتوجب للمبطل حقا ليس له، وتحرم المحق من حق له، فهذه شهادة الزور والعياذ بالله. السبب السادس الرشوة في الحكم، فالرشوة النبي عليه الصلاة والسلام لعن الراشي والمرتشي وقال لعن الله الراشي والمرتشي، فينبغي على الإنسان ينتبه. فالرشوة كذلك دفعها لإبطال الحقوق وإحقاق الباطل وإفساد الموظفين لخدمة العملاء وما شابه ذلك والمراجعين، هذا من الإجرام في الأرض والإفساد في الأرض، وصاحبه معرض لهذا الوعيد. السبب السابع اليمين الغموس، سميت غموس عنها تغمس صاحبها في نار جهنم، وهي استقطاع حق الغير بغير وجه حق بهذه اليمين، يحلف بالله أنه له وهو ليس له، فهذا يعني تغمس صاحبها والعياذ بالله في نار جهنم، فهو معرض للوعيد. القضاء بين الناس بغير علم، هذا كذلك من أسباب المستحقة للنار. القضاء ثلاثة، اثنان في النار واحد في الجنة، الذي في الجنة الذي حكم في أنزل الله، واللذان في النار رجل علم الحق فلم يحكم به فهذا في النار، ورجل قضى بغير علم فهو ليس أهل لأن يقضي بين الناس فقضى بغير علم فهذا والعياذ بالله في النار وإن وافق الحق. السبب التاسع الغش بالرعية وعدم النصح لهم، ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة، متفق عليه من حديث معقل بن يسار رضي الله عنه. فهذا يعم السلطان الأكبر ويعم كل من ولاه الله رعية، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها مسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، متفق عليه الحديث ابن عمر رضي الله عنهما. إذا كل من ولاه الله رعية يدخل في هذا الحديث، انتبه تغش رعيتك، كن ناصح لهم، وجههم للصلاة، وجههم لعبادة الله، ذكرهم بالله، خوفهم بعذاب الله، حثهم على الخصال الجميلة الحميدة، على الصفات الطيبة. السبب العاشر التصوير، صاحبها معرض للوعيد، لعن الله المصورين يا عباد الله كما جاء في صحيح البخاري، وأيضا من صور صورة عذبه الله عز وجل بها يوم القيامة حتى ينفخ فيها الروح، وليس بنافخ، ليس بنافخ أبدا، بكل صورة صورها يأمره الله عز وجل أن ينفخ فيها الروح وهو ليس بنافخ. السبب الحادي عشر الذي يستوجب صاحبها أو يعرض صاحبها للوعيد الكبر والعياذ بالله والتغطرس على الناس. يقول النبي عليه الصلاة والسلام ألا أخبركم بأهل النار كل عتل جواض مستكبر، كما جاء في الصحيحين من حديث حارثة بن وهب رضي الله عنه. فالعتل اللي هو الشديد الغليظ ما هو هين لين، الجواب اللي هو الشحيح البخيل، الذي يبخل والعياذ بالله، يبخل بجاهه، يبخل بماله، يبخل بعلمه، يبخل بشفاعته، المستكبر هو الذي يرد الحق والعياذ بالله. فالذي يحتقر الناس ويرد الحق هذا مستكبر والعياذ بالله. السبب الثاني عشر الذي يأكل ويشرب في أوان الذهب والفضة، فهذا إنما يجرجر في بطنه نار جهنم والعياذ بالله. فهذه صفات وأسباب تستوجب صاحبها النار، وكل ما هو مخالف لأمر الله وشرعه يستحق صاحبها التعرض للوعيد. فنسأل الله عز وجل أن يجيرني وإياكم من هذه الأسباب، وأن يعصمنا منها، وأن يحفظنا منها، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، اللهم زدنا علما، اللهم نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا، وإذا أردت بقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، اللهم زدنا علما، اللهم زدنا علما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.